الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله أحبة الكرام، المجلس 21 من مجالس شرح متن العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية المقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا المجلس يوافق يوم الاثنين 27 من شهر صفر 1440 للهجرة. أسأل الله بفضله ورحمته وجوده وكرمه أن يمنحني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، وأن يفتح علينا إنه الفتاح العليم. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ما زلت وإياكم نتفيأ ظلال هذه الآيات المباركات، والتي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الواسطية لبيان جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على ما يليق بجلال ربنا وعظمته جل وعز. وقفنا على أي آية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تعالى: وهو شديد المحال. نعم، يقول الله سبحانه وتعالى: وهو شديد المحال. وهو شديد المحال، ما معنى هذه الآية الكريمة وهو شديد المحال؟ اختلف أهل التفسير في معناها، لكن أحسن تفسير لهذه الآية الكريمة تفسير الصحابة، لأن الأقوال في معنى هذه الآية كثيرة، منها ما جاء الصحابة، منها ما جاء التابعين وبعد التابعين، والمقصود أن الأقوال في هذا كثيرة، لكن على منهج أهل العلم في تفسير القرآن أن أولى التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم أعلم الخلق بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم بتفسير القرآن، فإليهم المرجع، وهم من يعتمد عليهم في تفسير القرآن. ولهذا جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كما نقل ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره أنه قال: وهو شديد المحال شديد الأخذ. شديد المحال يعني شديد الأخذ. وجعل ابن عباس أيضا عند ابن جرير الطبري في تفسيره أنه قال: وهو شديد المحال شديد الحول. والمعنى متقارب، سواء الذي نقل عن علي أو الذي نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمماحلة المماكرة والمغالبة، المماكرة والمغالبة. نثبت لله هذه الصفة التي جاءت في هذه الآية الكريمة والصفات الأخرى التي جاءت في الآية التي بعد. أقرأ. وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم، نثبت من هذه الآية صفة، صفة، نعم، صفة المكر لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لكن ليست هذه الصفة مطلقة، إنما على سبيل المقابلة. ولهذا لم يأتي في القرآن ذكر هذه الصفة مطلقة، إنما قال سبحانه وتعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وهكذا. كذلك الآية التي بعدها، نعم، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. ماذا تلاحظون هنا؟ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أن هذه الصفة لله جل وعز جاءت من باب المقابل، لأنه لما ذكر مكرهم وأنهم مكروا مكرا قال ومكرنا مكرا، كما في الآية التي قبلها ومكروا ومكر الله. فهذه الصفة لا تأتي مطلقة، إنما هي على سبيل المقابلة، على سبيل المقابلة. كذلك الآية التي بعدها وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، نفس الكلام، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فوصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالكيد، لكن هذا على سبيل المقابل، لأنه لما ذكر أنهم يكيدون بين سبحانه وتعالى أنه يكيد لهم كيدا أعظم من ذلك، كالآيات السابقة تماما، كالآيات السابقة تماما. فالمقصود أن هذه الصفات المذكورة هنا في هذا الموضع ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، لكنها من باب المقابلة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله في الكيد وفي المكر وما أشبه ذلك أنه يأتي على وجهين، أنه يأتي على وجهين. الوجه الأول، الوجه الأول الكيد القبيح، إيصال الكيد لمن لا يستحق الكيد، فهذا منتفي عن الله جل وعلا، هذا كيد مذموم، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى بمثل ذلك البتة، وكيد حسن، وهو إيصال الكيد لمن يستحق ذلك، لمن هو جدير بالعقوبة على ذلك. فهذا وصف الله تعالى به نفسه، لكن هذا بشرطين. أولا أن نقول إن هذه الصفة على ما يليق بجلال الله وعظمته. اثنين أن الله سبحانه وتعالى يوصف بذلك على سبيل المقابلة، ولا يوصف بذلك مطلقا، ولا نأخذ من هذا اسماء، لا يشتق من هذه أسماء، فلا يقال من أسماء الله الكائد، ولا يجوز ذلك، ولا يقال من أسماء الله الماكر، ولا يقال أيضا من أسماء الله المستهزئ، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان العمل، لا يقال هذا ولا يجوز مثل ذلك. وبذلك تلاحظون أن هذه الصفات التي يوصف الله تعالى بها هي مقيدة وليست صفات مطلقة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات التي فيها صفات أخرى، نعم، وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ما هي الصفات المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ نعم، السؤال للجميع. صفة العفو من قوله عفوا. الصفة الثانية القدرة من قوله، من قوله قديرا، من قوله قديرا. وهل نثبت من هذه الآية أن من أسماء الله العفو؟ السؤال واضح، هل نثبت من هذه الآية أن من أسماء الله العفو؟ من يجيب؟ ومنذ نعم أحسنت. هذه الآية ليس فيها إلا الصفة، يعني أن من صفات الله العفو ولا يثبت منها اسم، لكن هذا الاسم ثابت لله تعالى من آية أخرى، ولذلك جاء في الآية فإن الله كان عفوا قديرا. لو قال العفو القدير أثبتنا من ذلك الاسم. على كل حال الاسم ثابت لله تعالى لكن من آية أخرى. مثل ذلك تماما إيش إبراهيم؟ مثل ذلك تماما قديرا، فنأخذ من هذا الصفة القدرة، القدرة لله جل وعز على ما يليق بجلال الله وعظمته، ولا نأخذ من الآية التي معنى اسم القدير، لأن السياق سياق ذكر للصفات. لكن لو كانت القدير، وهذا ثابت في آيات كثيرة، القدير هذا من أسماء الله ثابت بآيات أخرى، ولا نثبته من هذه الآية. المقصود أننا نثبت من هذه الآية الكريمة صفة العفو وصفة القدرة لله جل وعز. نعم. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. كم الصفات المستنبطة من هذه الآية الكريمة؟ تفضل. صفة المغفرة وصفة الرحمة، صفة المغفرة وصفة الرحمة من قوله والله غفور رحيم. نعم. وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الصفة المستنبطة من هذه الآية الكريمة سليمان ما هي؟ أحسنت. صفة العزة لله جل وعز ولله العزة، فهذه الصفة ثابتة لله تعالى من هذه الآية الكريمة ومن آيات عديدة. نعم. وقوله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الصفة المثبتة من هذه الآية. نعم نعم تفضل. ها صفة العزة أيضا، يعني من هذه الآية والآية السابقة نثبت صفة العزة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وصفة العزة كما يقول أهل العلم ممن كتب في هذه الصفة ولا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم يذكران أن هذه الصفة راجعة إلى القوة والغلبة والامتناع، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن العرب تقول عز يعز بالفتح إذا قوي، وعز يعز بالكسر إذا امتنع، وعز يعز بالضم إذا غلب. لعلكم لاحظتم أنها دائرة بين المعاني الثلاث، القوة عز يعز بالفتح إذا قوي، اثنين الامتناع عز يعز بالكسر، ثلاثة الغلبة عز يعز بالضم. فصفة العزة دائرة بين هذه الثلاثة. نعم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. طيب لعل نترك ذلك في الجلسة القادمة الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.